بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن أظلم الظلم. وأول مصادق هذا الظلم افتراء هذا النوع من الظلم الذي هو كبير في حجمه وكبير في جرمه وكبير في مستواه هو افتراء الكذب على الله. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من أن هذه الجريمة العظيمة التي وصفها الله تعالى بهذه الأوصاف وتوعد عليها بكل ذلك الوعيد الشديد، يعني ليست خاصة فقط بالعلماء والمثقفين والخطباء والمرشدين، بل قد تشمل أيضا عامة الناس من حيث لا يشعرون. وبالتالي لهذه الجريمة وجود واقعي كبير، يعني عامة الناس أحيانا يكون دورهم فيها تزكية من يفترون على الله الكذب ونشر فكرهم ودعوة إليهم، وبالتالي يصبح هؤلاء يؤدون دورهم في التكذيب على في الكذب على الله. وذكرنا أن سوء الفهم أو سوء تقدير الافتراء على الله الكذب وحصره في مجال محدود، بل أحيانا حصره في طوائف محدودة، مثل ما ذكر ابن حجر عندما أراد أن يدافع في عن، طبعا يقول بأن المحدثين يقبلون أحاديث النواصب مع كون النواصب أعداء، طبعا النواصب هم أعداء آل بيت النبوة، أعداء الإمام علي خصوصا. قال لماذا؟ لأنهم مع نصبهم يغلب عليهم الصدق. قال ويرفضون أحاديث الشيعة مع أنهم، طبعا لماذا؟ يقول لأن الغالب عليهم الكذب، يعني كل شيعي حتى أصبح عند العوام الناس، عوام الناس وطبعا في الجهات المختلفة، أن كل شيعي كذاب ويكذبون عليه ويقولون أشياء كثيرة عنه. طبعا هذا من افتراء، طبعا هذا نتيجة هذا الأمر، يحصروا الكذب على الله في طائفة. عندما يأتي يقول يفترون على الله الكذب يحصره في طائفة ويبرئ طائفته، طبعا هذا كذلك من افتراء الكذب. بل هذا أيضا من افتراء، ليس الكذب على الله فقط، بل الكذب على المسلمين، الكذب على طوائف من المسلمين. وبالتالي حصرت يعني هذه المعاني حتى في النفاق، يعني بعضهم يقول نعم النفاق ليس خاصا بعبد الله بن أبي، ولكنه يعني كل طوائف الأهواء، ويقصد بطوائف الأهواء خصوصا الشيعة آل البيت بمختلف طبعا طوائفها، يعني كل من يحب آل بيت النبوة، كل من يتعلق بآل بيت النبوة يعتبرهم كذلك، يعتبرهم من المنافقين، أو ممن دسوا في الدين، أو ممن جاءوا أو آمنوا أو أسلموا فقط ليخربوا الدين. ثم ذكر ما يمارس سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ذكر ما يمارسه هذا الصنف من الناس لتحريف معاني القرآن الكريم لتنسجم مع خدمة الباطل. فقال أما علماء السوء والعلماء المضلون والمبطلون فيأتي ليحرف معاني الآيات القرآنية ليقدمها على غير مصادقها، يضع مصادق أخرى جديدة، يحرف المفاهيم لتنطبق على المصادق التي يريد، على غير حقائقها، على غير واقعها. تحريف يكون إما على مستوى الحقائق والمفاهيم أو على مستوى المصادق، وعادة الذي يحرف المصادق يبدأ أولا بالمفاهيم فيجعلها محصورة، يجعلها بطريقة معينة بحيث تنسجم مع من يريد أن يطبقها عليه. ثم دعا إلى العودة إلى الواقع لتبين ذلك. طبعا القرآن الكريم له ما يسمى بالتأويل الواقعي، يعني الواقع، تأويل الواقع يعني ما يدل عليه من الواقع، وهذا التأويل أو هذه المصادق موجودة في كل الأزمنة ونحن مطالبون بها، يعني هذا البحث عن الواقع، وهذا معنى تدبر، تدبر القرآن الكريم ليس فقط تبني مفاهيم هكذا عائمة يعني لا وجود، لا، نبحث عن وجودها الواقعي، سواء الواقعي في أنفسنا أو الواقعي في مجتمعاتنا أو الواقع في العالم أجمع، حتى نتعامل التعامل الصحيح مع تلك المفاهيم. وبالتالي كل شيء ننزله واقعيا، حتى آيات كما ذكرنا تتعلق ببني إسرائيل أو تتعلق بأمثال يضربها الله تعالى، نرى يعني التطبيق أو مصادق ذلك في الواقع، سواء واقعنا النفسي سنبدأ بنفسه أولا أو واقع المجتمع ليبني أو ليؤسس لفهم، لتصبح رؤيته منطلقة من الرؤية القرآنية، من الحقائق القرآنية. يقول السيد عبد الملك: لو تتأمل اليوم في الساحة الإسلامية سترى كل دعاة الضلال وكل قوى الباطل والشر، حتى القوى الموالية لأعداء الإسلام، الموالية لأمريكا، الموالية لإسرائيل، ومعها جيش كبير باسم علماء، باسم خطباء دين، وعلى منابر المساجد وفي القنوات والفضائيات والإذاعات وتحت عنوان البرامج الدينية، يدعمونها في باطلها، يدعمونها في مواقفها، يساندونها في خطواتها، يدعمون سياساتها، وهكذا بشكل يحسب على الدين وباسم الدين وتحت العناوين الدينية. ولهذا يعني في خططهم فيما يسمى بالحرب الناعمة اعتماد القوى أو القادة الاجتماعيين، القادة الاجتماعيين يعرفون أن المجتمع أو الرأي العام يعني لا يمكن أن يخاطب كل فرد، فلذلك ما هو الطريق؟ خطاب الرأي العام أو التأثير في الرأي العام من خلال من يسمونهم المؤثرين أو القادة الاجتماعيين. وجدوا طبعا أن في المجتمع المسلم خصوصا الخطباء والدعاة والعلماء هم الأكثر تأثيرا، فلذلك راحوا يدجنونه، وبعضهم يستقبل، البعض يكون مثلا لدى أمراء أو ملوك فيعيش بينه، وطبعا هؤلاء يتلقون معلوماته أو يتلقون التضليلات من هؤلاء الأمراء أو من هؤلاء الملوك، ثم يفتون ويبررون. طبعا هذا الشخص يستقبل ملك مثلا أو أمير، مثل ما ذكرنا عن القرضاوي، يستقبل حتى هو نفسه ذكر عن نفسه أنه كان في شبابه قال رأيت ذهبت لبعض في منطقة من المناطق خطب ثم لقي بعض الصالحين قال لي لستأكل هذا الغلام لو كبر سيكون له شأن، سيأكل الفلوذج أمام الأمراء ويفخر بذلك. تصور أنها بشارة مع أنها ذم له، الشخص الذي يقربه الأمراء يصبح أمره خطيرا، هؤلاء الأمراء سيستدعونه طبعا بكل أدب ويقبلون رأسه ويتعاملون معه باحترام ثم يذكرون له. مثال في سوريا، يقول له هناك طاغية في سوريا فعل وفعل وفعل، ونحن نريد منك أن تواجه هذا الأمر وتستعمل يعني ما أعطاك الله تعالى من البصيرة ومن الإيمان ومن التقوى ومن العلم في مواجهة هذا، وسنساندك بكل شيء، نعطيك ما شئت من الأموال. فطبعا هو طبعا بهذا الأمر لهذا الشخص عندما يكون مندمجا مع هذا الجو ويتصور أن هؤلاء الأمراء يعني بتلك الصورة التي يظهرونها له وتحت الإغراءات المادية وتحت تلك المعاني التي يطرحونها، يصبح برنامجه هو خدمة هؤلاء. وهكذا الأمر بالنسبة لما يسمى بهيئة كبار العلماء، وطبعا هؤلاء جميعا يعظمون أنفسهم، هيئة كبار العلماء، اتحاد علماء المسلمين وغيره، والكثير من الجرائم التي وقعت في الأمة سببها هؤلاء، يعني الحرب والفتن تضليلات كلها سببها هؤلاء الذين كما ذكر السيد عبد الملك، يعني هؤلاء يعتمدون تلك الأمور التي أتيحت له. طبعا هم في ظل قواعد، يعني قطر مثلا فيها أكبر قاعدة أمريكية، قاعدة كبيرة جدا، ومع ذلك لا يتحدثون عنها، ومع أن أمريكا هي نفسها هي الداعم لكل الجرائم الموجودة في العالم. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون، لكن يتحدثون عن أشياء. اليمن عندما غزيت وظلمت واعتدي عليها ماذا فعلوا؟ صاروا يؤيدون الظالم ويؤيدون المعتدي، وبالتالي هذا كله افتراء ويسوغون ذلك. حتى بعض المشايخ ذهب إلى الجيش السعودي وحلفائه وراح يلبس حتى اللباس العسكري، وربما يكون قد بعض هؤلاء قد ضرب أو رمى بصواريخ على اليمنيين، ويصورون أنفسهم بأنهم يجاهدون في سبيل الله، ويصورون الطيار كيف يصلي ركعتين ثم يذهب إلى الطائرة ويذهب يغزو أو يقصف اليمن ليقتل النساء والأطفال. يعني هذا هو المفاهيم الخاطئة، يربطونها بالدين ويكتبون الأشعار ويخطبون الخطب الكبيرة في هذا الأمر، مثل ما ذكر السديس في بداية الحرب على اليمن أنها حرب طائفية، ونريد أن نشتث، ليقول بطريقة غير مباشرة أن نشتث هؤلاء جميعا. ثم ذكر السيد عبد الملك خطورة هذه الممارسات التي تنسب إلى الدين لتسيء بذلك إلى الله تعالى وعدالته، وقال هذا افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى. هذا الدعم للباطل تحت هذا العنوان الديني في هذا إساءة عظيمة إلى الله. الله قائم بالقسط في عباده، ولذلك عندما يظهر الدين على أنه قائم أو للجور أو للفتن أو للقتل هكذا كما يفعلون، طبعا هؤلاء يشوهون دين الله لمجرد لباس العالم، لباس الدين، لباسه الديني المشهور بين الناس، ثم يتكلم حتى لو لم يقل الله، ولكن مجرد ظهوره بتلك الصورة عادة هذا يقول الناس هذا الشخص يتحدث عن الله، يتحدث عن اجتهاده حتى لو لم يذكر الله تعالى، لكن مجرد كونه يجلس في مجلس عالم مثل طبيب. شخص مثلا يأتيك باسم طبيب، هو اسم الناس مشهور بين الناس طبيب، ثم ينصحك بدواء، ثم أنت الشخص يتناول الدواء ويضره، فيقول له لا أنا لم في ذلك الحين لم أكن أتكلم باسم كوني طبيبا، لكنك أنت مشهور بين الناس بكونك طبيب، ووصفك للدواء يعني أنك وصفت الدواء من منطلق كونك طبيبا، وليس بالضرورة أن تقول لكل مريض أنا طبيب استعمل هذا الدواء. هكذا العالم كل كلمة هو مسؤول عنها، كل تصرف هو مسؤول عنه، إذا ذهب إلى جبهة أو جبهة من جبهات الباطل، إذا ذهب إلى أمريكا وصافح مجرميها، كل هذه السلوكات تدل على وقوفه مع الباطل وتأييده للباطل وتزكيته للباطل، أحيانا الصورة فقط، مثل ما رئيس رابط العالم الإسلامي يصافح المجرمين الصهاينة أو صافح من كل المجرمين من كل الطوائف، ويصور ذلك بصورة التسامح وتنشر تلك الصور، فهذا نفس الشيء، يعني الشخص الذي يؤيد الباطل ولو بأفعاله هو في الحقيقة يدعو إليه. يقول السيد عبد الملك: وفي هذا عن افتراء الكذب على الله إساءة عظيمة إلى الله، الله القائم بالقسط في عباده، الله الحق، الله العدل جل شأنه، يحسب عليه ما يبرر الظلم، يعني هذا يسيء إلى الله، الله الذي يمثل القيم بكل معانيها وبكل جمالها، الحق في منتهى كماله، الحق المطلق، القسط في منتهى جماله، القسط الذي يصل إلى مثقيل الذر، الله العدل، فهو يسيء إلى الله، ولذلك لأن الإساءة إلى الدين هي إساءة إلى الله. يقول: يحسب على ما يبرر الظلم، ما يبرر الفساد، ما يبرر المنكر، ما يبرر الانحراف، هذا ظلم شنيع جدا، فيه إساءة بالغة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني هذا حتى هذه الكلمة عظيمة جدا، افتراء الكذب على الله، يعني هذا شيء يعني شيء لا يمكن، يعني من إساءة بالغة إلى الله سبحانه وتعالى، إساءة كبيرة إلى ربنا العظيم الملك القدوس، إساءة عظيمة إلى الله في عدله، إلى الله في رحمته، إلى الله جل شأنه وهو القائم بالقسط في عباده، إلى الله في قدسيته، إلى الله جل شأنه فيما تعنيه أسماؤه الحسنى، وهذا ظلم شديد، هذا ظلم رهيب، هذا ظلم ومجافاة للإنصاف وتنكر للعدالة إلى حد كبير جدا. ثم ذكر انتشار هذه الظاهرة بين الأديان المختلفة، يعني هذه الظاهرة افتراء الكذب على الله هي السبب في كل ما حصل للبشرية من انحرافات، كل الأديان التي نراها في الواقع كلها كذب على الله، النصرانية ماذا فعلت مع المسيح الذي جاء رسولا داعيا إلى الإسلام، اليهودية كذلك الذي جاء أهل الأنبياء الكرام موسى، طبعا اليهودية ليست يعني دين الله هو الإسلام عند الجميع، لا اليهودية ولا النصرانية، ولكن هم مزجوا أديانهم بما شاءوا من الأهواء وسموها بعد ذلك بما شاءوا من الأسامي، الاسم هو الإسلام، الإسلام هو الذي الله تعالى رغبنا فيه ودعانا إليه ودعانا أن نكتفي به، ولكنهم راحوا يستحدثون أسماء ويستحدثون معانيا ويستحدثون قيما بدل ذلك. يقول السيد عبد الملك: تكثر هذه الحالة هي قائمة في واقع الناس، في النزاعات، في القضايا، في المشاكل، القوى التي تشتغل في الساحة الإسلامية توظف ذلك، تستخدم هذا الأسلوب بشكل كبير جدا، تحاول أن تدعم باطلها وخارج الساحة الإسلامية كذلك، في الأديان جميعا بما فيها الإسلام. يقول لدى اليهود، لدى النصارى، لدى فئات كثيرة من البشر، كلها تتحرك تحت هذا العنوان، فتكثر في واقع الناس مسألة افتراء الكذب على الله لدعم الباطل، لدعم الظلم، لتبرير الجرائم. وبالتالي كل ما نراه في الواقع في الأديان المختلفة مما يسيء إلى العدل أو يسيء إلى الحق، هو في حقيقته هو في حقيقة منطلق من هذه الجريمة الكبرى من افتراء الكذب على الله. والحمد لله رب العالمين.